خير لو كانوا يعلمون، دل على ان السحر ينافي الايمان والتقوى، فالساحر قد اشرك وعبد غير الله وعمله ينافي الايمان والتقوى. وقال جل وعلا: يؤمن بالجبت والطاغوت، فلم ترى ان يؤمن بالنصر من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت، يعني يؤمن بالسحر كما قال عمر: الجبت والسحر. وقال بعضهم: الجبت معناه الشيء اللي خير فيه كالصنم ونحو ذلك مما لا خير فيه، فالمعبودات من دون الله تسمى جبت، والسحرة والسحر يسمى جبت، وكل شيء لا خير فيه يسمى جبت. قال: وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلت: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل الأسلحة التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل السحر من السبع الموبقات لأنه مهلكات، وهو قرين الشرك لأنه من الشرك، توصل إليه بدعاء الجن والشياطين والاستعانة بهم، هكذا السحرة. ولهذا في هذه النساء المتقدمة: السحرة فقد أشرك، وما يعلمنا حتى يقول إنما نحن مثلهم لا تكفر. وعن جندب يروى بن عبد الله الأزدي ويروى جندب الخير يروى مرفوعا عنه سنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية ضربته بالسيف، ومشهور أنه موقوف على جندب، وهذا لا يقال من جهة الرأي، حد الساحر ضربه بالسيف ما يقال من جهة الرأي، لولا أنه سمع من النبي ما قاله. وفي صحيح البخاري عن مجالة بن عبدة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله في الشام أن يقتل كل ساحر وساحرة، قال: فقتل ثلاثة سواحر. وصح عن جندب بن عبد الله أنه، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سهرتها، قتلت جارية لها سهرتها فقتلت. قال أحمد: صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر وجندب وحفصة. والآية تدل على ذلك، تدل على كفر الساحر وأنه عبد لغير الله، وأن واجب قتله لعظم شره فلا يستتاب، لأن شركه خفي فلا يستتاب، بل يقتل وإن كان تائبا فيما بين الله صادقا تاب الله عليه فيما بينه وبين الله، لكن في الدنيا يقتل حماية للمسلمين من شره وفساده، نسأل الله العافية والسلامة. صار عليك الطاغوت يشتمل الجن والإنس أو فقط الإنس؟ الطاغوت شياطين الإنس والجن كلهم طواغيت، شياطين الإنس والجن نسأل الله العافية. نعم. قال السحر هل يصاب به الصالحين اللي يحافظون على الأذكار اليومية والورود؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم يصيب السحر قد يصاب به الإنسان، ولكن من اتصم بحبل الله تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق واتى بالتعوذ الشرعي يكفيه الله جل وعلا. كيف نجمع ان الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فيه؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم سحر وهو خير الناس. نعم، شيء على النبي من اصل قد يكون سبب صادف شيئا من لم يكن هناك وقايه، قد يكون صادف يوما او ساعه لم يتعاطى فيها النبي اسباب الوقايه عليه الصلاه والسلام. نعم. لا نعم. محتمل محتمل الله أعلم محتمل الله المستعان. نعم. أحسن الله عليك. هذا رجل الواجب على المؤمن هي يحرص على الوقاية الشرعية ويحرص على ما شرع الله من التعوذات، على الله جل وعلا يكفيه الشر. نعم. فتوى انتشرت الله يحسن عملك. فتوى انتشرت عن بعض أهل العلم رحمه الله أيام أحياء وأموات عن جواز تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد السحر لا يكفي ولا يقطع، أحسن الله عليك، أن يمنع البتة، ولا يذكر القول الثاني لأهل العلم. لا، على كل حال القول الثاني خطأ، حد السحر ضربه في السيف مثل ما تقدم موقوف، ولكن في حكم مرفوع. ونص القرآن كفر الساحر، وما يعلمنا حتى يقول إنما نوتر فلا تكفر. رد الفتوى من أصلها. نعم، صلى الله عليه وسلم. الجبت شيء لا خير فيه من السحر وغيره والصنم وغيره. هو الجبت شيء لا خير فيه، تطلع على الجبت، تطلع على الصنم جبت، على الساحر جبت، وعلى كل ما يضر الناس ولا خير فيه سمى جبت. أحسن الله إليكم. هذا سواء حد السحر إلى الساحر، هذا قول بعض السلف والحسن رحمه الله، حد السحر إلى بعض السلف، والمعنى صحيح، لا يحل بغير الرقية الشرعية والتعويذات الشرعية والأدوية الشرعية إلا سحر بعبادة الشياطين، أما حله بالرقية الشرعية بالتعويذات بالأدوية المباحة هذا لا بأس به. أحسن الله إليك. ومن خير الدعاء ومن خير العلاج التعويذات الشرعية.